بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. لعل بعض الإخوة يقول أن هناك بعض الأحاديث من كتاب الرجاء أو باب الرجاء وما ألحق به من أبواب مفصلة لم يعني نتعرض له. نعم، ولكني كما أشرت في المرة السابقة فإننا سنتخطى باب فضل الرجاء وباب الجمع بين الخوف والرجاء، ذلك لأننا أسهبنا في ذلك كثيرا أثناء الحديث عن باب الرجاء وتفاصيله. قال هنا: باب البكاء من خشية الله وشوقا إليه. قال: قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وذكر بعض الأحاديث في الباب رحمه الله تعالى. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى. كأن النووي رحمه الله تعالى لما ذكر باب الرجاء وباب الخوف وباب الجمع بين الخوف والرجاء أراد أن يعقب ذلك بباب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، كأنه يشير إلى أن هذا حال من أحوال الخائفين الراجين، حال من أحوال الخائفين الراجين. فالذين يخافون الله سبحانه وتعالى من أحوالهم ربما البكاء بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى، كذلك الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى من أحوالهم كذلك ربما البكاء. ولذا فإننا سنذكر فائدة قبل أن نتعرض للأحاديث مجملة حول هذا المعنى، وهو أحوال الناس مع البكاء وأنواع البكاء، أنواع البكاء. فهنا في كلامنا أشرنا إلى أن الخائفين يبكون وكذلك الراجين يبكون، فكيف هذا؟ الخائف ربما يبكي خوفا، وكيف الراجي يبكي وهو الذي يطمع؟ فالجواب على ذلك في فائدة مجملة نذكر فيها البكاء أو أنواع البكاء. والبكاء نوعين، أو البكاء نوعان: بكاء الصادقين، هذا هو النوع الأول، بكاء الصادقين، وهو الذي يشتمل على بكاء الخائفين وبكاء الراجين. والنوع الثاني بكاء الكاذبين. أما النوع الأول بكاء الصادقين فهو ثلاثة أنواع أيضا، بكاء الصادقين أيضا على ثلاثة أنواع. النوع الأول من بكاء الصادقين البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله، يبكون خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى، كما هنا في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومثال ذلك أيضا على بكاء الخشية من الله سبحانه وتعالى من غير الأحاديث المذكورة هنا، مثلا عمر رضي الله عنه يسمع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقرأها رجل وهو يمر ليلا يتفقد أحوال الناس وهو أمير المؤمنين، فيسمع رجلا يقرأ الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا إلى آخر الآيات، فيبكي عمر رضي الله عنه ويمرض شهرا ويظل يبكي. هذا بكاء الخاشعين الخائفين من الله سبحانه وتعالى، وهو نوع من بكاء الصادقين. نوع آخر من بكاء الصادقين، وهو بكاء الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أشرنا إليه قبل ذلك، وهو بكاء الراجين، بكاء رغبة فيما عند الله أو لما عند الله سبحانه وتعالى. إنهم يبكون لرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، يتذكر مثلا الجنة يبكي، ويتذكر ما أعد الله لعباده الصالحين يبكي. لماذا؟ يبكي طمعا في ذلك، يبكي رغبة في ذلك، يود أن لو كان من أهل ذلك، يود أن لو كان من أهل ذلك. فهذا بكاء الراجي الطامع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولعل من المواقف التي تشهد لذلك أيضا مشهد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة الصحابة كثير منهم يعني، جاء عبد الرحمن بن عوف يوما وكان من أغنى الصحابة مالا رضي الله عنه، وقدموا له الطعام، فلما وضعوا له الطعام بكى رضي الله عنه حتى ظل يبكي وأهله يسكتونه، فلما أكثر ألحوا عليه فنظر إلى الطعام وقام وتركه رضي الله عنه، وجعل يقول مات أخي مصعب ابن عمير رضي الله عنه ولم ينل من ذلك، ومات أخي حمزة ولم ينل من ذلك، ولقد مات مصعب يوم مات فلم نجد له بردة نكفنه فيها، وإنا قد أخذنا من ذلك الكثير أو كلمة نحوه رضي الله عنه وأرضاه. فهو رضي الله عنه يبكي رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت خالطه كذلك خشية أن يحرم من ذلك بسبب أخذه في الدنيا. ولذلك هذا أيضا يدخل في بكاء الصادقين رضوان الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نوع الثالث من أنواع بكاء الصادقين، وهو بكاء الرحمة والرقة، بكاء الرحمة والرقة. يعني النوع الأول بكاء خشية وخوف من عذاب الله، النوع الثاني بكاء طمع ورجاء ما عند الله، النوع الثالث هذا بكاء رقة وخوف، بكاء آسف رقة ورحمة. يرى شيئا، يسمع شيئا فيه ما يرق له قلبه، تنبعث في قلبه الرحمة به فيبكي. وبكاء الرقة والرحمة هذا من أنواع البكاء العالية عند الصالحين. ومنه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ولده يوم مات وهو سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يرق لموت الصغير، ويدخل على الواحد من أصحابه وهو يعاني أو مريض أو نحو ذلك فيرق له فيبكي صلى الله عليه وسلم، ويرى المشهد صلى الله عليه وسلم من الخير أو الرحمة فيرق له صلوات الله وسلامه عليه ويبكي. ولذا فهذا كله يدخل في هذا النوع وهو بكاء الصادقين. وأما بكاء الكاذبين والعياذ بالله فهو على نوعين، النوع الأول بكاء كذب وادعاء للصدق، إنه بيبكي كذبا، بيكذب، هو بيبكي في الظاهر لكن كذاب، بيبكي كذبا وادعاء والعياذ بالله. ولعل منه بكاء إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم قتلة أو ظلم يعني، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهذا البكاء كان كذبا وكان ادعاء للصدق وهم كاذبون في ذلك. ومنه أنواع البكاء على هذا، أو منه أحوال الباكين من هذا النحو أو من على هذا النحو الذين يبكون كذبا والعياذ بالله، وما أكثر هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ومن هذا النوع بكاء الرياء والعياذ بالله، بكاء الرياء الذي يبكي رياء، فهذا كذب وادعاء للصلاح. أما النوع الثاني من أنواع بكاء الكاذبين فهو بكاء الجهل والضلال والعياذ بالله، بكاء الجهل والضلال. ومن أشهره بكاء الرهبان والأحبار والقساوسة بعد سماعهم بالإسلام، ولا يزالون يبكون وهم في ضلالهم، فهذا والعياذ بالله يصدق فيه قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فهو ضلال، أي هذا البكاء بكاء ضلال وجهل والعياذ بالله، وإن كانوا مخلصين فيما ظنوا لكنهم بكوا بجهل ويعاقبون أكثر وأكثر بسبب ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم نرجع إلى الباب. قال الله تعالى: وخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا في وصف أهل الإيمان والإخلاص أنهم يبكون، يبكون خشوعا، يبكون خوفا، يبكون طمعا، يبكون رحمة، رقة، كل هذا يدخل في ذلك. قال: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذه الآية أو هذا الموضع من الآيات في سورة النجم، إنما هو عيب وتبكيت للمشركين الذين كانوا يسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتأثرون ولا يبكون، بل يزدادون فجورا والعياذ بالله، ويضحكون ويفعلون من الأفعال التي تدل على عظيم الغفلة. والقرآن هو كلام الله الذي يأخذ بالقلوب، فكيف بهؤلاء يسمعون كلام الله ولا يتأثرون؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بهؤلاء الذين ينزل القرآن ويتلى ويسمعون ومع ذلك يضحكون ويكذبون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكثرة البكاء علامة على الخير، كثرة البكاء على نحو ما تقدم من بكاء الصادقين علامة على الخير. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيهم: ولبكيتم كثيرا، ولبكيتم كثيرا. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. ها رواية؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا الحديث أيضا أورده الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لما يشهد في معانيه لما أراد: باب فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه. وشوقا إليه، بكاء خشية وبكاء طمع. وهذا الحديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب فيه أنه كان بكاء خشية، بكاء خشية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم يشهد على هؤلاء جميعا. هذه مسؤولية عظيمة يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك جانب الشوق والطمع والرجاء والتعظيم لله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في بكاء الرحمة والرقة. فإنه رق قلبه صلى الله عليه وسلم لما جعل الله له من فضل ومكانة على الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. قال: وسبق بيانه في باب الخوف. كذلك سبق بيانه في باب الخوف. ونشير هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في كثرة البكاء، في كثرة البكاء. وهذا ليس معناه أن يتكلف الإنسان البكاء، أن يتكلف الإنسان البكاء، وخصوصا إذا كان ذلك في حضرة الناس، في حضرة الناس. لكن لا مانع، وقد وردت بعض الأخبار، أن يتكلف الإنسان البكاء لكن بعيدا عن الناس، بعيدا عن الناس، كأن يرى في قلبه قسوة فيخلو بنفسه ويتكلف البكاء. هذا خير، إنه يتكلف أنه يبكي، لكن بشرط أن يكون بعيدا عن الناس حتى لا يدخل في ذلك الرياء. نعم. لا، ما احنا حرام زودها قوي دي، لا يعلمها إلا الله. لا احنا نقول انه العدل والقسط في كل شيء هو الحق، وهو لو ان اماما بكى فنقول له مثلا ابتداء احرص على عدم البكاء بين الناس، مش الامام بالصلاة بس، اي انسان اي انسان اتق البكاء بين الناس قدر ما تستطيع، لكن من غلبه ذلك فهذا أمره على الله سبحانه وتعالى. ولو حدث بين الناس وغلبه البكاء فليجاهد نفسه، فليجاهد نفسه في منع نفسه من ذلك، في منع نفسه من ذلك. وإن غلبه ذلك فليجاهد نفسه بالامتناع وعدم الإكثار، بخلاف ربما ما يقع فيه البعض أحيانا من الاسترسال الذي يؤدي بعد ذلك إلى الخروج عن يعني الخشوع. لكن لا نقول إن أي إنسان بيبكي نقول له ذلك، وإلا كذا يبقى احنا هنجعل الناس الباكين تقسو قلوبهم، لأن إذا اتهمناهم بالرياء قست قلوبهم والعياذ بالله. لكن نقول احذر أن تبكي بين الناس ابتداء، أحسن لك ما تبكيش بين الناس ابتداء، لكن لو غلبه ذلك فليجاهد نفسه على قدر ما. وإلا بكى النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وكان يسمع له بكاء من وراء الصفوف، ويسمع لصدره صلى الله عليه وسلم البكاء كأنه أو كأزيز المرجل، زي الإناء اللي بيغلي مية عليه مية. وكان الصحابة يبكون، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا من كثرة بكائه، حتى أن الناس كما تقول عائشة لا يعون ربما أو لا يفهمون قراءته من كثرة بكائه. هذا أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه له في وجهه خطان من كثرة بكائه رضي الله عنه. لكن كما نكرر فليجاهد الإنسان نفسه في ذلك. ولعل يعني الحج يقصد الصور التي يكون فيها الاعتداء، الاعتداء البعض فيه عنده اعتداء في البكاء. يعني أنا أذكر لكم صورة هي أشبه أنها تكون مضحكة فضلا أنها تكون مخالفة شرعا، سمعتها من الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، فهو بيتكلم عن الاعتداء في الدعاء والبكاء خصوصا. فبيقول أحدهم الإمام بيصلي وهو تأثر بآية أو نحو ذلك، أو الإمام بكى أو نحو ذلك، فهو بكى، فهو بيبكي عمال يقول آه يا أبويا يا أبا، هو بيبكي. فانظر وبعض الناس طبعا تجد يصرخ، هذا لا يجوز، لأن سادات الأولياء ما عرف عنهم ذلك. لا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم صرخ، ولا سمعنا أبو بكر صرخ، ولا سمعنا حد من الصحابة الأفاضل صرخ في البكاء، إنما كانوا يبكون ويسمع لهم، يسمع بكاؤهم نعم، لكن ليس فيه صراخ ولا عويل ولا نحو ذلك. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. نسأل الله العفو والعافية. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، انظر إلى فضل البكاء من خشية الله، إنه سبب في عدم دخول النار. ولذلك من لم يبكي فعليه أن ينظر في نفسه، مش يبكي بقى المهم بين الناس، لا، المهم ينظر في حياته، هل له بالفعل أوقات فيها بيجد نفسه بيبكي، وخصوصا لو كان خاليا، هذا أعلى مقام، أعلى مقام البكاء من خشية الله إذا كان خاليا. ولذلك ينظر الإنسان في نفسه، فإن لم يجد نفسه يبكي فعليه أن يسعى في أسباب هذا الأمر، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، فلماذا أنا أحرم من هذا الفضل؟ لماذا أنا لا أكون من أهل هذا الخير؟ إذن عندي هناك عوائق لا بد أن أبحث عنها. هذه العوائق وأبحث عن علاجها. نعم. قال: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. يعني حتى يعود اللبن في الضرع، مثل قول الله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. أي نعم، هذا ضرب مثال يستحيل. كذلك يستحيل أن يدخل النار من بكى من خشية الله. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. أيضا لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر صفة تشبيه مع الفارق ليبين لك عظيم فضل هذا العمل، وهو الجهاد في سبيل الله. لا يجتمع غبار في سبيل الله. المجاهد غلبة الظن أنه يكون في غبار دائم، فلا يجتمع هذا الغبار أبدا على الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة مع نار جهنم. إذا غبر في الدنيا لله. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وهو يودع أسامة ابن زيد في الجيش الذي خرج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يودعه فأخذ بخطام أو زمام دبته، فجعل أسامة يقول: إليك إليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجعه يقول: لا، وقد خلع عليه رضي الله عنه. أبو بكر خلع عليه وصار يمشي حافيا، فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع غبار لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم على عبد، أو كما يعني روى رضي الله عنه. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله، قيل الظل هنا أي ظل العرش، وقد وردت رواية عند سعيد بن منصور صحيحة فيها التصريح: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، هذا أول واحد، الإمام العادل. والمقصود بالإمام هنا الحاكم، الحاكم العادل. والحاكم العادل له أوصاف، يعني ليس الحديث يتسع لذلك، لكن نقف على الشاهد من الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. لاحظ الرواية الجميلة دي، رجل قلبه معلق في، الرواية المشهورة رجل قلبه معلق بالمساجد، الرواية دي في المساجد. بعض العلماء يقولون، وهذه الرواية تقوي هذا التفسير التشبيهي الذي ذكره بعضهم في مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الإنسان ولزومه للمسجد كأنه قطعة من المسجد، كما أن القنديل مثلا، قنديل اللي هو المصباح اللي في المسجد، لا يفارق المسجد، فهو في المسجد. يقول: ورجل قلبه معلق فيه المسجد. شفت القنديل جوه المسجد بيمشي ما بيطلعش من المسجد، فهذا حتى لو خرج خرج بدنه وبقي قلبه. ولذلك ترى يخرج ويحن، يخرج ويحن. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هذا اليوم تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد كمقدار ميل، ويعطش الناس عطشا عظيما، ويجدون شدة شديدة إلا هؤلاء، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا نال هذا الرجل هذا الفضل لهذا الوصف؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثلاث أوصفهم بانتبه لهم. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الذكر، وبعدين في خلوة دليل على الإخلاص، ثم فاضت عيناه دليل على عظيم الإخلاص، فإنه قد انفرد عن الناس ومع ذلك فإنه من شدة خشيته أو من شدة حبه بكى. ذكر الله خاليا، فهذا دليل على عظيم إخلاصه في عبادته لله سبحانه وتعالى، فكان هذا جزاؤه، وهو أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. صوت المرجل الذي يغلي، كذلك كان صوت النبي صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم. المرجل وهو أشبه بقدح أو إناء، كانوا يضعون الماء فيه على النار، فالماء إذا بلغ درجة الغليان يظهر منه صوت، هذا هو الصوت الذي يقصده. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء ينبعث منه هذا الصوت، وهو سيد الناس، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي ضمن الجنة، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول من يشفع، وهو أول وأول وأول. ومع ذلك كان يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي خشية ربه سبحانه وتعالى، يبكي طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، يبكي رحمة ورأفة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني، أي أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وسماني، قال: نعم، فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر السورة. فقال أبي: وسماني. انظر إلى عظيم حرص الصحابة على الخير، لسيما في هذا الوجه العظيم أن يذكره الله. قال: وسماني. والناس في الدنيا إذا ذكرت أسماؤهم عند الملوك بالخير، هذا ربما يكون أسعد ما يرجون، لسيما إن كان عند الملوك الصالحين، أن يذكر بالخير. هب أنك تذكر عند شيخك بالخير، كم تكون فرحتك. هب أنك تذكر بين الناس بالخير، كم تكون فرحتك. فكيف إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى؟ قال: وسماني. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله عنه. فبكى أبي رضي الله عنه. بكاء أبي هنا بكاء رغبة، بكاء رغبة. الله العظيم سبحانه وتعالى يذكر هذا العبد الفقير، ولذلك بكى رضي الله عنه. هذا حال الصالحين، فإنهم إذا رفعوا ترفعوا عن الدنيا، وترفعوا عن الشهوات، وترفعوا عن منافسات الناس في الدنيا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون فيترفعون عن الدنيا أكثر رضي الله عنهم. فهذا يقال له: الله ذكرك، تعال إلينا نحن. فإذا قيل لنا: ذكرتم عند فلان ولا علان، تجد الواحد منا يزداد علوا، أما هؤلاء فيزدادون خشية وخوفا وتواضعا وطلبا للآخرة رضي الله عنهم وأرضاه. قال وعنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. أبو بكر رضي الله عنه يصطحب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قريب. قال: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. أم أيمن هذه امرأة عجوز جدا، فهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بقى النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ودي كانت الحاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كبيرة، امرأة طاعنة في السن رضي الله عنه. قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. شوف الوفاء العظيم ده، سيد الناس يزور الدادة بتاعته بالتعبير العصري بتاعنا، يروح يزور الدادة بتاعته ويسأل عليها. احنا ربما لما نكبر شوية خلاص ننسى كل الايه، كل القديم كله خلاص، نعمل بقى يعني حاجات جديدة ونجدد بقى الأحوال كلها، حتى الناس ممكن نجددهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلما انتهيا إليها بكت رضي الله عنها، بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل جدا يعني. فظنوها تبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فحسب. قالت: إني لا أبكي، إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عن الجميع. قالت: إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنا أبكي لمعنى آخر، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي قد انقطع من السماء، سبحان الله العظيم. انظروا إلى هذه القلوب، وهذه امرأة من عامة المسلمين، لا هي فعالمة ولا فقيها، فضلا طبعا عن التعبيرات العصرية حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا هي من النخبة ولا هي من المثقفين، ولا دي من عامة المسلمين رضي الله عنها، تقول: ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. لأنه الوحي ده رحمة عظيمة جدا، وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا دي حاجة لوحدها، دي أمان، أمان للناس، فضلا عن المنافع الأخرى الكثيرة لعلنا يأتي الحديث عنها في محلها. قالت: قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضوان الله على الجميع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قيل له في الصلاة، قيل له في الصلاة يعني قيل له يعني ما تفعل بالصلاة، يعني هل ستخرج تصلي، هل تقدر على الخروج؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، أو لم يسمع الناس من البكاء، لم يسمع الناس من البكاء، يعني بسبب كثرة بكائه ربما لا يسمع الناس قراءته. وهذا فيه دليل على فضل البكاء من خشية الله، أو فضل البكاء طمعا فيما عند الله، أو رقة، أو غير ذلك من المعاني العظيمة هذه. أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، يبكي يبكي رضي الله عنه وهو يصلي، ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضل ذلك. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه. وهذا من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مع كثرة غناه الذي ربما يطغي كثيرا من الأغنياء والعياذ بالله، كثير من الأغنياء من شدة الغنى ينسى الله تعالى. وانظر إلى هذا، هو صار من أغنى الناس، ومع ذلك انظر إلى هذه القلوب، يقدم له الطعام وهو صائم صائم، ومع ذلك لا يقدر على أن يأكل من كثرة ما هو فيه من غم أصابه بسبب ما يجد من زهرة الدنيا التي حرم منها الأفاضل من قبله، فخشية أن يكون ذلك حرمان له منها في الآخرة، فترك الدنيا طمعا فيما عند الله في الآخرة رضي الله عنه. وعن أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، الذبح في سبيل الله سبحانه وتعالى، إنه يذبح لله سبحانه وتعالى، وإنه يؤدي النسك لله سبحانه وتعالى. لذلك يستحب الإكثار من ذلك. يعني إخواننا أحيانا بيجوا في الأعياد في الأضحية بيشتركوا في يعني دابة واحدة، يعني بقرة أو جمل أو نحو ذلك، وهذا خير، جزاهم الله خير الجزاء. لكن من حيث التفضيل أيهما أفضل، أن يكون لكل منهما ذبيحة كبش أو نحو ذلك، أو يكون كذلك الأفضل أن يكون لكل منهما ذبيحة؟ لماذا؟ لأن كل إراقة دم هذه مكانة عالية في الدرجة، لأن النسك كان يؤدى عند المشركين لغير الله، ولذلك صار الذبح لله تعالى من أعظم الأعمال والقربات. قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، يعني آثار السير في الخروج للجهاد في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، آثار السعي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى والمساجد والحج وغير ذلك من الواجبات التي يؤديها لله سبحانه وتعالى. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض ابن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، أي عيون الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق في باب النهي عن البدع. فخلاصة الباب أن البكاء إخلاصا لله سبحانه وتعالى، سواء من خشية الله أو طمعا فيما عند الله أو رحمة ورقة، كل ذلك فضله عند الله سبحانه وتعالى عظيم. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم مع الباكين من خشيته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.